タタラタタラタタラタタタタラタ。السلام عليكم。الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، آخر لقاء في السلسلة، واللهم بلغنا رمضان. رمضان إمتى؟ بعد بكرة، صح؟ بعد بكرة إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. يعني مش معنى إن رمضان بعد بكرة إن أنت هتلحقه. فلما نيجي نتكلم وندعي اللهم بلغنا رمضان بجد، قول أمين بقلبك، لأن والله العظيم ممكن ما تلحقه. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. رمضان للكبار. خليني أضرب لكم مثال واقعي من الدنيا. يعني دايما في مجموعة انتهازية من الناس، أنا واحد منهم، بنتعمد أن احنا نشتري هدومنا وقت السيل. يعني أنا على قناعة أن الأيدي العاملة المصرية هي أحسن أيدي، الضمير المصري هو أحسن ضمير، إحنا بنعرف نعمل حاجة كويسة، بس أنا ظن أنا الشخصي أن الحاجات اللي بتبقى جاية من برة أحيانا بتكون يعني زيادة في الجودة سنة. ولكن بعض الأمور وبعض المحلات فعلا أسعارها مبالغ فيها، تمام، ومع ذلك هي لا شك في جودتها، لا شك في أن هي أفضل بجميع المقاييس. بس هم جدعان برضو، يجي كل فترة من الفترات تعدي تلاقي كلمة سيل، تسجل رقمك في هناك، يقول لك فلان المحل الفلاني عامل سيل 30% 50% 70%، ساعات بتوصل احيانا 90%، وتلاقي اصلا الحاجه واو، يعني حاجه جميله جدا، وهي اصلا بسعر حاجه بتتباع على الرصيف بتاع الرصيف، دي اصلا الرصيف ذات نفسه مش ثمن، تمام. ال الدنيا كلها الموضوع كله لا جوده ولا شكل ولا منظر ولا لون ولا اي حاجه، ولكن الثاني ممكن يكون أرخص بكتير، لأن هو الراجل حب أنه يتخلص من الحاجة اللي عنده، يعني فعمل سيل لأنه عايز ينزل حاجة جديدة. شاهد أن إحنا حتى بقى في نوع من أنواع الناس حتى اللي ملهاش أي علاقة بموضوع الانتهازية دي، هي انتهازي من غير ما يكون عنده احتياج. كلمة السيل بتعمله نوع من أنواع الشغف أنه يشتري، زي أغلب النساء على فكرة، لما تخش تبقى ماشية في سوبر ماركت الراجل يقول عارف تين تين تون، ست علب تون عليهم علبتين تونة هدية، تمام. هي إيه؟ هي أصلا عندها حساسية من التونة بتشتريها ليه؟ لأ عليها علبتين هدية. الشوفان الاسكتلندي عليه خصم 30%، تقول لك ده اسكتلندي، تمام. يعني طب ايه اسكتلندي؟ يعني ما اسعني خصم. السيل بيعمل لنا نوع من انواع الانبهار، بس لو حد عنده احتياج حقيقي السيل بيبقى بالنسبه له فرصه، الخصومات بتبقى بالنسبه له فرصه. ليه؟ لان هو بالفعل عنده احتياج حقيقي. انا ليه بقول كده؟ يمكن اغلب الأوقات اللي بيحصل فيها نوع من أنواع الخصومات العامة هي أوقات انتقال بين الفصول، بيكون في تغير مناخي، فالمحلات بتعمل الخصومات عشان خاطر تبتدي تيجي بحاجة جديدة. أنا في ظني الشخصي إن يمكن إحنا بالفعل كمان يوم ونص يومين هنكون داخلين على أكبر تغيير مناخي على الإطلاق في الدنيا كلها، لا جو بقى ولا حر ولا كم ونص كم، الوضع مختلف تماما. كمان يوم ونص هيبقى فيه بالفعل أكبر خصم سيل ممكن أي إنسان يعيشه في حياته عشان خاطر يدخل الجنة. سيل باللغتين، سيل سيل خصم فعلا فرصة إن في حاجات كتير جدا جدا جدا كنت لازم تعمل مجهود ما قد كده عشان خاطر توصل للمنزلة دي، هتعمل مجهود أصغر منه 100 مرة وتوصل لنفس الموضوع، أو لو عملت نفس المجهود بالضبط هتوصل لضعف النتيجة 100 مرة ويمكن أكتر. وسيل بالمعنى العربي إن بالفعل كمان يوم ونص هيبقى فيه سيل بل سيول من الحسنات، من مضاعفة الحسنات. ولكن الإنسان بيبقى بقى حاجة من الاثنين، إما أن هو يقتنص هذه الفرصة يدخل يجيب يشتري يدفع، إما أن هو يضيع الفرصة، إما أن هو يضيع الفرصة. خلينا نكون واقعيين وعمليين، كلنا ابتداء بنبقى عايزين نستغل الفرصة وعايزين نشتري وعايزين المنزلة وعايزين الأجر وعايزين الخصم، بس ده بالشكل النظري. أما بالشكل العملي بيتفرق الناس فعلا اتنين. عارفين بتوع الملابس، هو بيقول بعضهم يعني كنت قاعد بتكلم معاه بيقول لي وانا قاعد في المحل بيخش عليا الزبون وهو بيتكلم وبيتفرج انا ببقى عارف الراجل ده هيشتري ولا لا، تمام، بعمله كله كويس عشان خاطر سمعة المحل، انما اللي ببقى عارف ان هو هيشتري بديله اهتمام اكتر لان ده هيشتري من اول ما ابتدى يسأل بيبان عليه، مع ان التاني شكله ايه بيقيس برضه وبيسأل ومقاس ايه، طب والدنيا ماشية ازاي، طب وفي الوان تانية، طب وبيموت، طب في فت، طب مقاس اكبر، نفس الكلام بس هو عارف ان ده اخره ايه، طب شكرا حلف وابقى لحضرتك ان شاء الله، بس ان شاء الله ده يعني خلاص يعني ده الله يرحمه كان طيب. انما هو بيبقى ابتداء عارف نفسي نشتري بجد، نفسي نشتري بجد، مش عايز أحسن الظن بسذاجة ولا أسيء الظن بغشومية، بس كتير مننا دخلنا رمضانات كتير وما اشتريناش، بدليل ان احنا بنخرج من رمضان مش عايز أقول أسوأ ما دخلنا بس زي ما دخلنا. أحسن سن سنتين، بس مش اقتناص فرصة، مش تغيير جذري، مش موضوع تاني، لا أغلبنا للأسف ضيع فرص كتير، أغلبنا ضيع فرص كتير. فنفسي ابتداء وإحنا بنقول اللهم لا بلغنا رمضان يبقى بجد طلع من جوه بجد يا رب بلغنا رمضان، واحد اتنين نفسية أنا جاي أشتري، أنا جاي يعني جاي عشان خاطر بجد أستغل الفرصة. أصلا جماعة رمضان كفضل كلنا حافظينه من أصعب الدروس يا جماعة. في ناس واقفة، لو نخش في مكان، بالمناسبة في مكان هنا لو تخشوا تقعدوا، رمضان من أصعب الدروس اللي ممكن تتحضر. ليه حد يجاوب؟ طيب هو رمضان بالظبط، يعني مش حاجة يقول لك بقى هفاجئك آية في القرآن جديدة عن رمضان، اوبا ده دكتور محمد الغيز ده بيجيب كلام مش ممكن، حكاية آخر كلام، عارف لو لفيت المساجد كلها مش تلاقي حد يجيب لك الآية دي غيرنا، فيش كلام ده. ايه هجيب لك أحاديث منين؟ هي اللي قلتها السنة اللي فاتت. طب وايه كمان؟ يعني بتاع السنة فاتت غير السنة قبلها، هي. طب لو عشنا مثلا ايا كان ايه اللي هيحصل؟ هنفضل نقول نفس الكلام. بس هي فعلا عارف لما تسمع آية انت سمعتها 100 مرة 100 مره سمعتها بس تيجي تقول لك انا حاسس ان انا بسمعها لاول مره. اهو ده اللي انا جاي اعمله. انا جاي اسمعكم كلام انتوا سمعتوه 100 مره يمكن اكتر وحافظينه اكتر مني. ولو نزلت وجا حد دلوقتي يدي درس مكاني يمكن يقول نفس الكلام او افضل. بس بنذكر يمكن المره دي تعلم، يمكن تجيب اثر، يمكن تبقى لحظه اجابه، يمكن تبقى لحظه يقظه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ويكتب لنا التوبه والعافيه والعلو في الدرجه والقبول. اللهم امين يا رب اكتبها لنا. فرمضان فرصه بجميع المقاييس، رمضان فرصه بجميع المقاييس، رمضان فرصه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان اول ليله من شهر رمضان، اول ليله اللي هي انه ليله غالبا هتبقى ها بكره، يعني بكره امتى الليله بتبدا؟ امتى يا جماعه؟ المغرب. يعني الساعه كام؟ حوالي 7. يعني الكلام اللي انا بقوله ده امتى؟ بكره الساعه 7. بكره الساعه 7 النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. مرضت الجن اللي هم العتاولة، يعني الجن الجامد الكبير الضخم اللي يعرف يوسوس ويوز ويزين ويعمل إمكانيات، يعني راجل خبرة، يحصل فيه إيه؟ يصفد يتكلبش. صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد من السماء أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ده إمتى الكلام ده؟ بكرة إن شاء الله. يا رب بلغنا رمضان. إن بكرة ان شاء الله ايه اللي يحصل؟ الجنه تتفتح، الابواب كلها استبشارا بشهر رمضان. النار الابواب كلها تتقفل. ليه؟ رمضان. عارف لما يجي لك ضيف ما بيجيلكش الا كل سنه مره وانت بتعزه وبتحبه، وهو جاي لك البيت تعمل ايه في البيت؟ ها بدا تشقلب البيت. افضل حاجه واحسن حاجه واكرم حاجه والورق عنب بيطلع ومامتك تعمل مكرونه بالبشاميل، انت بتبوس ايديها بقالك سنه، تمام؟ انما فلان جاي فايه اللي كل بقى التضحيات تحصل ليه؟ فلان جاي، فلان جاي، فكل حاجه تتغير. ليه؟ لان فلان جاي. بالمناسبه لما فلان يمشي ايه اللي يحصل؟ كل حاجه ترجع زي ما كانت. ورمضان كده، رمضان جاي ايه اللي يحصل؟ النار تتقفل خلاص، فيش. طب والجنة تتفتح خلاص. وينادي منادي من السماء أن يا باغي الخير أقبل. أنا عايز أقول إن أحيانا فعلا يعني الواحد ساعات بيستشعر هذا النداء. أنا عايزك تركز مع النداء ده بكرة، إن لما تلاقي نفسك بتوفق للخير والصلاح وما يرضي الله عز وجل وانت رايح كده، تعرف ان الله عز وجل يحبك وانه كتب لك الان ان تقول لبيك يا باغي الخير اقبل. انا جيت اهو. يا باغي الشر اقصر. لما تبقى حاجه انت بتعملها غلط يجي بكره عايز قررت يلا هعملها بتقول لا مش هينفع. ليه؟ رمضان جي. يا باغي الشر اقصر. حاضر هقصر، لان في واحد بيسمع يا باغي الخير اقبل فياتي بالشر بشره. لا يسمع هذا النداء بل يزداد توغلا في الباطل. فنسال الله عز وجل القبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ويقول صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم اللي هي ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. بالمناسبة يعني أنت صمت رمضان اللي فات صح؟ وإن شاء الله ناوي على رمضان ده كمان صح؟ إيه اللي هيحصل؟ لو أنت اقترفت ذنوب في السنة دي حصل ولا في ناس ما حصلش؟ يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا تمام؟ كل الذنوب إن شاء الله الله عز وجل يكفرها لك ما اجتنبت الكبائر. ليه الكبائر؟ طب هنعمل فيها ايه الكبائر؟ لا محتاجة توبة خاصة في رمضان برضو محتاجة توبة خاصة في رمضان برضو بس دي محتاجة ايه؟ حاجة لوحدها. ليه؟ كبيرة كبيرة. إنما الصغائر اللمم كله يروح برمضان. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على المنبر فلما صعد الدرج الأول أو الدرجة الأولى قال آمين فلما صعد الثانية قال آمين فلما صعد الثالثة قال آمين فقال الصحابة يا رسول الله رأيناك فعلت شيء لم تكن تفعله من قبل فقال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين قال فقلت آمين قال خاب وخسر من أدرك والديه أو إحداهما ولم يغفر له قل آمين قال فقلت آمين قال خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصلي عليك قال قل آمين قال فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش بقى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تمام. في رواية تانية الدعاء باسمه ايه؟ أبعده الله أبعده الله أبعده الله عن ايه بالمناسبة؟ عن التوفيق عن الطاعة عن الجنة عن رضا ربنا أبعده الله. ده مين اللي بيدعي يا جماعة؟ ها؟ النبي؟ لا جبريل. ومين بيأمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء ده مستجاب ولا وضعه ايه؟ يعني جبريل بيدعي والنبي بيأمن صلى الله عليه وسلم يبقى الوضع ايه؟ أبعده الله. الانجليز بيقول لك هاي ريسك هاي بروفيت. يعني ايه؟ واحد عنده مليون جنيه واحد عنده مليون جنيه طبعا اللي عنده مليون جنيه ده زمان كان يغني اللي عنده مليون جنيه دلوقتي يجيب فراخ بانيه صح؟ خلاص خلاص مش تتكلم في الحاجات. المهم واحد عنده مليون جنيه يتاجر بتلاتين ألف جنيه يكسب كام؟ على قد التلاتين كسب 10% كسب كام؟ 3000 جنيه. طب يوم ما يخسر يخسر كام؟ هيخسر 30,000 جنيه. ايه الاخبار؟ معاه كام دلوقتي؟ 970,000. لسه يقدر يشتري فراخ بانيه عادي ده ما فرقتش. طب بقى واحد معاه مليون جنيه دخل ب 900,000 جنيه او بالمليون يوم ما يكسب يكسب كام؟ لا ده يكسب 10% لما يكون بيتاجر ب 30,000 انما يوم ما يدخل بمليون هيكسب 40%. ولو كسب 10% يبقى اكتر. بس انا بقول لك يعني اللي بيتاجر بمليون لا ما بيكسبش 10%، بيكسب اكتر، بيكسب له 40% بس، 30%، 300,000، تمام، 200,000، 100,000، 100,000. بس يوم ما يخسر هو هيتباع في رغبة نية، هي كده. فهاي ريسك هاي بروفيت، هتخاطر اكتر يوم ما تكسب، تكسب تكسب، انما الريسك عالي، الخطورة عالية. رمضان كده هاي ريسك. ايه هاي ريسك ليه؟ لان انت بتدخل رمضان قدامك حالة من الاتنين، يا قربك الله يا ابعدك الله، يا خاب وخسر يا فائز كسبان، يا كده يا كده. يعني مفيش واحد هيطلع نيوترال، لا كده ولا لا. هو انت يا اما وصلت ان انت تكون خاب وخسر امين، يا اما وصلت ان انت غفر لك. فهو ريسك كبير بس المكسب برضو كبير. بالمناسبة زي الدنيا، هي الدنيا كم سنة؟ انت هتعيش فيها كم سنة؟ ها 70-80 سنة افتراضا يعني، تمام، قول 60 سنة، تمام، منهم 12 سنة لم تبلغ، اتبقى كم؟ 48 سنة. 48 سنة دول انت بتعمل فيهم ايه؟ 48 سنة دول اما ان انت تطيع ربنا سبحانه وتعالى فيهم فتكسب كم سنة؟ ابد ابدين في الجنة، يا اما ما تطيعش ربنا سبحانه وتعالى فيهم فتستحق العقوبة. العقوبة بقى قد ايه؟ كبيرة. طيب هل الموضوع نسبة وتناسب مع ال 48؟ لا لا لا لا خالص، هو هاي ريسك، بس احنا اللي اخترنا. هي الأمانة عرضت على السماوات والأرض وكله رفضها وإحنا أخذناها، خلاص نتحمل المسؤولية، نتحمل العهد. فنسأل الله عز وجل التوفيق. فرمضان هاي ريسك بس هاي بروفيت، ممكن في خطورة ولكن المكسب إيه؟ فجنة عرضها السماوات والأرض، جنة جنة، مش قليلة، مش حاجة بسيطة، مش حاجة هينة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول. شهر رمضان، الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وإيه؟ وبينات من الهدى والفرقان. السؤال، هدى للناس إيه ده؟ الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تعال نحللها تاني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إيه اللي هدى للناس؟ لا القرآن، تمام. طيب أمال إيه؟ وبينات من الهدى، هو هدى ولا بينات من الهدى؟ هو هدى، بس شهر رمضان او القرآن في شهر رمضان ما بيكونش هدى بس، لا بيكون ايه؟ بينات، بينات من الهدى والفرقان. بيبقى فعلا وقت غير عادي، تغير مناخي غير عادي. بمناسبة فرقان، فرقان فعلا، فارق بين من يريد طريق الهداية وفضل الله عز وجل وما بين من أعرض عن ذكر الله عز وجل. يأتي شهر رمضان فعلا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء وبقوة شديدة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مما يتبعون، يسمعون القول فيتبعون أحسن. طيب خلينا نختصر، لأن احنا عارفين شهر رمضان وفضله و و و و نعيش رمضان ازاي باختصار شديد. عايزك تعيش رمضان تهتم بثلاث محاور. واحد، محور قلبي. اتنين، محور عملي، ثلاثة محور اجتماعي، واحد محور قلبي. اللي حضر بقى للكبار فقط يرجع يراجع تاني، واللي ما حضرهاش معلش ضيع وقتك واسمعها، مواصلتك رايح جاي كده ارجع اسمع التوبة تاني، والحب تاني، والخوف تاني، والأنس تاني، والرجاء تاني، ارجع اسمعهم، لأن دي المعاني اللي احنا عايزينها في رمضان، هي دي. لذلك أول ما تبدأ فيه بقلبك، هرجع أقولها تاني، التوبة. التوبة هقول لكم حاجة قلتها لكم 100 مرة قبل كده، خليهم 101. كنا في عمرة، عارفي قلت لكم في القصة قبل كده بس تسمعوا استحملوا. كنا في عمرة وكنا مسافرين من المدينة لمكة، تمام؟ فواحنا في الأوتوبيس كده قام قال لك كلمة وبتاع، تدي كلمة ما بلاش، ادي كلمة يا عم بلاش، اطلع ادي. فدخل مسكت المايك في الأوتوبيس وكلمت، قلت لهم ايه؟ قلت لهم بصوا، احنا دلوقتي طالعين من المدينة لمكة، وربنا سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، وحنروح هناك وحنطوف وحنبكي وحنعيط وحندعي وحنستغفر، وحنقول له والله يا رب ما هعمل كده تاني، وحنقول له والله يا رب اخر مرة، وحنقول له سجاير مستحيل وصراحة واظب عليها، وحرجع أرضيك وأحبك وأمشي في طاعتك وعلى الصراط المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى حيسيبنا نقعد نطوف ونلف ونعيط ونبكي وندمع وندعي ونصوت ونصرخ وكل ده، وهو جل في علاه يعلم إن إحنا لما نرجع مصر تاني في ناس مننا هتسيب صلاة الفجر وهترجع مدخنة تاني ومش هيغض بصره، وهترجع تلبس الحجاب اللي هي كانت لابساه قبل ما تطلع، و و و و و مع ان جل في علاه ادينا الفرصه ان احنا نعمل كده. انا عايز اقول ايه؟ عارف لما الراجل ده يجي يتكلم معايا انا كده اعرف ان رايه فيا، يقول لك دكتور محمد ده والله ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، انا ما فيش بيني وبينه، واشوف تسجيلات لي واسمع حاجات لي، راي العين اهو ان هو بيتكلم عليا ورايه فيا شنيع جدا شنيع جدا. واول ما قال يقول لي ما شاء الله عليك، ده والله الدرس ايه ده، انت زي كده ما شاء الله، طب الله معقول يا راجل، اجرام مش ممكن كده، حاجه هايله، انا مش مصدق نفسي. تمام، انا هبقى شايفه ازاي؟ ها افاق افاق، ده انت بتكذب عليا، ده انت رايك فيا كذا وكذا وكذا، مش ممكن مش ممكن على التلون. انا عايز اقول ايه؟ ان احنا بكره هنصلي التراويح وهنصرخ ورا الامام، نقول ايه بعد ما يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنفضل نصرخ نقول له ايه ورا ايه؟ امين، طويلة كده وبتمهيدة آمين. إنما السؤال معلش، بجد آمين؟ يعني بجد والله العظيم يا شباب بجد إحنا عايزين نتوب نرجع لربنا ونمشي على الصراط المستقيم بجد؟ يعني ده يعني كلمة ورد غطاها، أصل أنت يعني أصل أنت الفكرة مش فكرة، أصل أنا حركت اطلب منه ان انا اكون مش على الصراط المستقيم، لا هي انت عايز ولا مش عايز؟ اصلا مش هتعرف تضحك عليه، ما فيهاش دي، يا انت بتحبه وعايز ترضيه وعايز تمشي على الصراط المستقيم فهتقف تقول امين، يا انت يا انت لازم تقف وتقول امين وانت من جواك مش عايز. بس يعني السؤال بقى، انت عند ربنا ايه ساعتها؟ اسأل نفسك. عشان كده لو قلنا محور العبادي القلبي اول ما تبدأ فيه فعلا الصدق في طلب التوبة، واحد ثم التوبة، يعني الصدق في طلب الهداية ثم الهداية، الصدق في طلب الرضا ثم رضا، ان انت تكون بجد من جواك عايز حقيقة، من جواك كده انت عايز. فلو انت من جواك بجد عايز، ايه اللي هيحصل؟ هيتطبق على الارض. اما لو انت مش فارقة معاك هيبقى كلامه خلاص. فتوب بقى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب، توب لله عز وجل عشان يغفر لك، توب لأن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء. على فكرة بالمناسبة كل ليلة لله عز وجل إيه؟ عتقاء. عتقاء من النار. يعني إيه عتقاء؟ يعني معتوق. يعني مش هيدخلها، حرر. عارفين العبد؟ واحد عبد عتقه سيدة، يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى العبد بقى كان ايه؟ كان عبد، بقى ايه؟ بقى حر خلاص. فانت هتكون معتوق. السؤال، هل اختيار ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء العتقاء اختيار كده عشوائي، ولا افضل ناس في الأمة؟ هو كريم بس حكيم، هو رحيم بس عزيز. فهل انت تستحق تكون منهم؟ ده سؤال، وانت تجاوب على نفسك. فما ينفعش ان انت تكون واقف في الصلاة وبتقول له يا رب توب عليا، وانت من جواك عارفين والله فاكرين كان الله ربنا يهدينا وتوب علينا، فاكرين اللي بيقوله ما عنديش جبنة وهو عنده جوه، افاكرينها؟ المهم بايخة ان يا رب اهديني وانا من جوه ايه؟ لا يا عم هدية وبتاع، لا لا الكلام ده عيب، صحش كده، صحش، مش هقدر، مش عايز اكمل. مين اللي شايف دي؟ اصلا انت مش هتقول خلي بالك ايه، لا يا رب انا مش عايزك تهديني يا رب، والله انا شايف الضلال حاجة فل والدنيا تمام بصراحة، السكة تمام، وانا لقيت نفسي بصراحة والدنيا ماشيه يعني مش هتقول له كده، انت هتقول له ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. بس اسال نفسك، نسال الله عز وجل ان يرزقنا الصدق في طلب الحق، والصدق في طلب رضا، والصدق في طلب هدى. اللهم امين. فابدا بالتوبه، توبه فعلا، توبه حقيقيه. تحصر النهارده، تقعد وراك حاجه النهارده بعد الدرس؟ لا، على طول كده ارجع بيت، جيب ورقه وقلم واكتب انا عندي مشاكل، عندي حاجات، اخطاء في حياتي ايه، 1 2 3 4 5 6 7، وابدا بحقوق الخلق. شوف الناس عايزه منك ايه، شوف برك لوالديك اخباره ايه، شوف معاشرتك لزوجتك بالمعروف اللي متجوزين، يعني عمله نادره دلوقتي الناس اللي متجوزين تمام اللي هم بيبقوا كده. المهم بتعامل زوجتك ازاي؟ هل هي سعيدة؟ ما هي مش سعيدة يبقى انت مش زوج ناجح، يبقى انت مش بتعاشرها بالمعروف. يعني اسأل نفسك، توب من دي، ممكن تكون هي وحشة، اسأل هي تسأل نفسها برضو تمام؟ ممكن تبقى عندها مشكلة، هي تسأل نفسها برضو، اسأل شوف خدت من ايه، من مين خدت ايه، من مين؟ لان احنا سبحان الله، الله عز وجل يقول في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ايه الذرة؟ ها؟ صغار النمل. احد السلف كان نايم، كان بياكل، وهو بياكل دخل نام، يعني ساب الاكل ونام، فاما نام ما غطاش الاكل، فاما صحى لقى في نمل على الاكل بتاعه، فاخذ الاناء ووزنه بالنمل، مش بنملة واحدة، بين مجموعة نمل، ثم نزع هذا النمل ووزن الإناء، ثم أخذ في البكاء. ليه؟ لا الوزن واحد، لا الوزن واحد. فالقضية قضية ان انت هتتحاسب يمكن على اشياء أنت لا ترى أنها ترى بالعين المجردة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ولو كان شايفها غلط يقول إيه؟ ولا يظن أنها بلغت ما بلغت. يعني لا يلقي لها بالا كلمة كده عادي، أنا ما كانش قصدي يعني، لا لا لا كان قصده وهي غلط. أيوة ممتاز، حتى لو غلط فالموضوع مش للدرجة دي يعني، يهوي بها في النار 70 خريفا. طب ما تيجي نتوب يعني، خلصنا نتوب وخلاص وكل ده بقى مش موجود، فارجع تاني شوف التوبة، صحح توبتك، صحح توبتك لترضي الله عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ارجع تاني شوف أخبار حبك لله عز وجل إيه، حديك حبك الذي يقبل بك على الله عز وجل، رجاءك رجاء التوبة ورجاء الأجر. قلنا من علامات الرجاء الصحيح السليم الصادق ان انت تكون بتدور على اللي ترجوه. طب انت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، يبقى انت بتعمل ايه؟ شغال، وتكون خايف من فوات حدوثه. يعني انت خايف ربنا ما يجعلكش من المعتوقين. بالمناسبة يعني ايه؟ يعني موضوع شغلك جدا، يعني كل يوم على اذان الفجر هتحس ان في فرصة ضاعت. يعني موضوع الاذان الفجر ده مش هيكون بالنسبة لك شيء جيد قوي، مش عشان هتبتدي صيام 16-17 ساعة، بس عشان خاطر في فرصة ضاعت. هل واقعيا بقى انت بتبقى حاسس ان في فرصة ضاعت؟ لو مش حاسس ده في حد ذاته عدم تيقظ للفرصة. يعني لازم انت تبقى حاسس، طب يا رب اكون انا فعلا كده، طب هل اعتقت، هل هل هل فتح لي الباب، هل انا دلوقتي تمام؟ قول لي طب انا هعرف ازاي؟ كان شيخنا الله يبارك في عمره واحنا في اعتكاف 2007 باين، ولا 2006 2007، كان مش موجود معانا في المسجد، وكان اعتكاف من الاعتكافات المحترمة، اعتكاف من الاعتكافات الجميلة اللي هي ما فيهاش كلمة، ناس قاعدة بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بس، مفيش بقى رغي والفتة ومفيش كلام ده. والشيخ ما كانش موجود، ولكن كلم المجموعة في الموبايل فلينا كلمة كده ما انساهاش، أنا عتقت يا ابني ولا لسه؟ ما تقوليش، أنا إيش عرفني؟ ما هو اللي عتق ده باين عليه خلاص بقى، واحد إيه؟ عتق، يعني سكته جنة قوي، سكته بقت جنة قوي، عنده أخطاء بس خلاص بقى عتق، وضع مختلف يعني، مستوى عالي يعني، قتل الوحش عارف خلاص يعني، كبر يعني، بقى يعمل حاجات تانية يعني، ما بقاش عنده مشكلة في حاجات تانية كتير، ممكن تكون المشاكل دي كوارث، ده في ليفل 1 وليفل 2. انما العتق ده اخباره ايه؟ لا ده بيختبر على حاجات تانية، ومشاكله مشاكل تانية، ووضعه وضع تاني، وسيره على الصراط المستقيم بسرعة تانية. ليه؟ عتق، واحد عتق اكيد ما عندوش مشاكل بتاعت المبتدئين، ليه؟ عتق. فالسؤال بقى بالمناسبة، من خلال معرفتك بنفسك ومن خلال معرفتك بنفسك خلال السنة اللي فاتت دي، بصراحة كده رمضان اللي فات عتقت؟ يعني كانت السكة ماشية كده على الأقل يعني، موضوع الكبائر أو الصغائر ما فيش إصرار، على الأقل فيش إصرار، يعني مش بقولك ما فيش ذنوب، في ذنوب طبعا ما فيش حد معصوم، ولكن ما فيش إصرار على الأقل، ده على الأقل ده في أزيد. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. السؤال بقى، هل أنت ترجو؟ لو ترجو رجاء حقيقي، راجع الرجاء بقى، يبقى تخفى فوات حصول مرادك، خايف ما تتعتقش. دي نفسيتك في رمضان. لما الله جل في علاه يرى من قلبك الصدق في طلب العتق، ربنا كريم شكور، يرزقك العتق، يعطيك، يبارك لك، يغفر لك، يرحمك. إنما الزاهد في الأجر، لا، ربنا عزيز. قال صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض، ها، فأعرض الله عنه. مش هتعرض عن الله عز وجل بقلبك وهو يقبل عليك، لا، لازم أنت تقبل عليه فيقبل عليك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. مين اللي بدأ؟ العبد. ليه؟ لأن الله عز وجل عزيز، بدأ بتوفيق الله، بس اللي بدأ يتحرك كان العبد. فراجع المعاني دي، الأنس بالله عز وجل، راجع المعاني، الرجاء، الخوف. الخوف من ايه في رمضان؟ ايه اللي خوفني من رمضان؟ ان انا اكون خاب وخسر، يا كارثه، ابعده الله، كارثه. بس خلي بالك، الموضوع مش موضوع السنه انت ما كسبتش، الموضوع موضوع ان انت ادعى عليك. انتوا فاهمين يا شباب انا قصدي؟ يعني هو ادعى عليك. طب ايه ده؟ هو ايه هو فيه؟ هو ليه كده يعني؟ ايه ده يعني؟ هو برضو مش كان مفترض يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايوه كمل، الرحمه المهداه، صح؟ يعني ايه؟ يعني عادي بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك الفضل الكبير والفرصه الضخمه دي وانت تعرض عنها، دي حاجه تسعد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا طبعا. اوعى تكون فاكر ان النبي بيحبنا اكتر من ربنا صلى الله عليه وسلم، لا خالص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، حريص علينا، انما في الاخر ده رسول الله، اوعى تنسى دي. يوم القيامه الناس اللي عدت من على الصراط، عدت من على الصراط، يعني الناس دي اصلا عدت خلاص وجايين من للنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، الملائكة هتبعدهم عشان خاطر هتبقى هتعمل حاجز كده عشان خاطر الناس دي ابتدعت في دين الله عز وجل، فيقول بحرصه علينا: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. ساعتها هيقول إيه؟ هو كان على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا بنعدي، بيقول إيه؟ يا رب سلم سلم وإنت ماشي كده، هو حريص عليك. والله النبي جميل. عايزين نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان ده ان شاء الله. يا رب ارزقنا العمر الطويل والعمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم وانت معدي وبيقول لك ايه؟ يا رب سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم. حريص ان انت تعدي. عديت، اكتشف ان انت ابتدعت في دين الله عز وجل، يقول لك ايه؟ سحقا سحقا لمن بدل وغير. الله، طب ما كان من شويه سلم سلم، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد في حياته دين ربنا، مش انت، مش انت المحور، الله. فما تبدلش ولا تغير. وبالمناسبة بدل وغير دي مش واحد بقى مبتدع في العقيدة ومبتدع في، لا، ما هو بدل وغير، بدل حال التدين، بدل. احنا عندنا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنواجهها في الامور في حياتنا المعاصرة العلمانية بالممارسة، يعني فصل الدين عن الحياة، مش بشكل دراسي أكاديمي، لا، بشكل إيه؟ في نوع من أنواع الممارسة. عارفين عم محمود اللي بيبقى واقف بحري وهو بيضرب بيعمل المركب ويقول لك المسمار ده هنا والمسمار ده هنا وحط خشبة هنا واعمل معرفش ايه، تمام؟ الراجل ده ما دخلش الأكاديمية الحربية في صناعة القوارب، تمام؟ إنما هو واقف كده يقول لك لا، رحله، اعمل كذا، ايه جبتها منين دي؟ من الممارسة، من هو صغنن كده كبر فيها. تلاقي باش مهندس أكاديمي بحت واقف جنبه يقول لك طب استنى بس دقيقة واحدة، لا بص، يمين شمال فوق تحت، كده. التاني يقول له ايه؟ اضرب هنا بس يا عم محمود، اضرب هنا، يا سيدي بس اصل هي الموضوع فيه فن ودراسه وعلوم مش عفيجه. احسب يحسب الايه هنا، يحسب الايه هنا ليه؟ في ناس محترفه، في ناس محترفه. زي ما تتفرج كده تلاقي مامتك وهي بتتكلم عن المكرونه بالبشاميل، تلاقي بتقول لك ما هعملها لكم في كام ساعه وتاكلوها في خمس دقائق، تيجي تتفرج على برنامج في الحاجات بتاعه يقول لك المكرونه بالبشاميل بتتعمل في ثلث ساعه. اصلا كنت بقلب مره فسمعت المعلومه دي، قال لك ثلث ساعه بيقولوا لناش كده، يعني في ايه؟ في خيانه وانت مش فاهم. هتقول لك بتتعمل في ساعتين يبقى في ساعتين، امين انت هتجادل في ايه؟ انت عمرك عملتها؟ الراجل بيقول لك بتتعمل في ثلث ساعه، ليه الفرق بينه؟ هو تك تك تك تك فاهم فاهم. اللي انا عايز اقوله ان من ضمن الحاجات الجديده اللي احنا بنشوفها دلوقتي فعلا علمانيه بالممارسه، بصراحه فصل الدين عن الحياه بالممارسه. يعني مش بتدرس عشان تتفتن، لا انت بتتفتن من غير ما بتدرس، بالسليقه كده بطبعه الشعب المصري ده اصله، بعيد عنك حاجه واجب يعني كده، اول ما يبقى حاجه مؤثره في الحياه يقفش. مش قادر امسك نفسي. الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت ونزل منه مقطع على الانترنت، مش انا قلت الدرس اللي فات ان انا هتشتم؟ انا صح اتشتمت، انا صح خبره في الدرس قلت لك هتشتم قبل ما ينزل، شتمت ده واقع. ليه؟ ليه الناس عايزه دين، او بعض الناس يعني مجموعه من الناس عايزه دين بس غير مؤثر. كلمنا كده عن الايه، البخار في الجو، السحاب في الجو، الاكسجين في الجو، يوم ما تتقل النيتروجين في الجو كده. انما تيجي تقول له بقى خلي بالك دين ربنا بيقول لازم تغير شغلك او حياتك او مواعيدك او فلوسك اللي في البنك او مراتك لازم تبقى كذا او ابنك لازم يبقى كذا او حجابك يبقى كذا او تتعامل بالشكل لا لا لا لا لا لا، ده كده انت بتتكلم في ايه؟ في شيء مؤثر في الحياه. ايه اللي يحصل؟ لا يا عم دين انت بتهزر، يا اما بقى دين انت بتهزر يا اما لا. على فكره انت متشدد، اوعوا تكونوا فاكرين ان ابو لهب وابو جهل كانوا قافشين عشان خاطر كده. قال لك لا لا لا ما ينفعش، هم لقوا دين ايه؟ مؤثر. ايه ده؟ لا اله الا الله، يعني السبوبه بتاعت الالهه دي كلها تخلص؟ ايه ده؟ لا اله الا الله، يعني انا وعبدي ده نبقى زي بعض، اظلمه يقتص مني؟ والله تمام. لا اله الا الله، البنات اللي احنا واصحاب الرايات الحمر دول حوالين الكعبه لا وخمار ولا لا لا، الجو ده ما ينفعناش. طبعا ما كانش على ايامهم الاستريتش دول، لو كان شافوه كان يغمى عليهم، كان اخرهم بيبقى فيه واحده ماسكه رايه حمراء بس، تفهم انت بقى علم بقى اي علم. انما التانية كفار بس كفار، كانوا كفار بس كانوا عندهم، يا رب رزقنا الخير. الشاهد الله يا رب ارحمنا. فأول ما تبدأ به هو إصلاح قلبك، تبتدي بقى تشتغل على الخوف والرجاء والحب والأنس، وتقعد لوحدك تمسك قرآن وتأنس بكلام الله عز وجل، تقعد تدعي وتأنس بكلامك مع الله عز وجل، تستحضر وتستصحب فضل رمضان والخسارة المتحققة لو لم تأخذ هذا الفضل، وتخاف وترجو وحبك لله عز وجل. إن اجتمع فيك هذا الأمر وتيقظت لقلبك وعوفيت من شتات القلب وصلت. هذه الأولى، ده المحور الأول. المحور الثاني وهو محور العبادة العملية، وهذا محور محفوظ، الصيام القيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني غفر له ما تقدم من ذنبه بالمناسبة؟ ها؟ يعني اللي فات تقدم، ده اللي هو اللي فات. فلو صمت رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل محتسبا هذا الأجر لله عز وجل، غفر لك ما تقدم من ذنبك. أنا عايز أقول إن دي فرصة غير عادية، سيل، سيل حقيقي، سيل حقيقي، ولكن أنت تتيقظ له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إعظاما للأجر. والصيام جنة، جنة يعني وقاية من النار. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. يعني يرفث؟ لا يرفث اللي هو الكلام في الـ في الـ في الـ في الجنس وهذه الأمور، يعني حتى لو كان متزوج فلا يرفث. أنت متزوج ماشي حلال، ولكن أنت صايم سيادتك، يعني استنى بعد المغرب، عيش قبل المغرب، أضبط الكلام. ولا يصخب، ولا يصخب اللي هو بقى إيه، الزعيق بقى وال أنت صايم، يعني بالراحة، يعني ليكن عليك سمت الوقار، سمت الطاعة، أنت متلبس بطاعة دلوقتي، أنت متلبس دلوقتي بطاعة. فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لما يجي حد يعتدي عليك فليقل إني صائم. أنت خلاص، أنت اللي يجي حد يكلمك يعتدي عليك يضايقك، أنت عارف أن أنت خلاص أنت صائم. قول أنا صائم، أكنك بتذكر نفسك وتذكر اللي قدامك. إياك أن تتعدى، إياك أن تتعدى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أحب عند الله عز وجل من ريح المسك. إيه خلوف فم الصائم؟ اللي هو تغير الرائحة، والرائحة الكريهة اللي ممكن أنت تشمها من نفسك بعد صلاة العصر كده تبدأ تتقل. هذا أحب عند الله عز وجل من رائحة المسك. بالمناسبة ليه؟ ها؟ لأنه في الطاعة، لأنه في الطاعة، فلأنه في طاعة الله عز وجل يحبه الله عز وجل. فأول ما تبدأ به فعلا الصيام. ولكن طب ما احنا كلنا بنصوم رمضان. أيوة، بس بالله عليك صيام بقى، صيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبيهما يوم القيامة. فيأتي الصيام ويقول: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. في الآخر الحديث قال: فيشفعان. أنت يشفعان لما يكون الصيام إيه؟ ها؟ منعته. احفظ الكلمة دي بالله عليك. بس الصيام اللي بيشفع اللي هو الصيام بتاع منعته، إنما الصيام الطعام والشراب ما كلش وما شربش ايه المشكله؟ ما كلتش، ما انت لما معكش فلوس مش هتاكل وتشرب، لو مسافر ومشغول مش هتاكل وتشرب، لو دخلت المستشفى مش هتاكل ولا تشرب. انما يعني ايه صايم؟ صايم يعني متلبس بعباده. منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه. الصيام مانع، الصيام جنه. يبقى حقيقه انت بتعمل عباده ومتيقظ ليها، بتعمل عبادة متيقظ ليها. تاني حاجة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبيهما يوم القيامة. فيقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: ها، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. إن القرآن إيه؟ منع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفعان لمين؟ لصاحبيهما، صاحبه، الصحبة، الصحبة. اصحب القرآن في هذا الشهر، اصحب القرآن في هذا الشهر، أو لا الكلمة كده غلط، ابدأ صحبتك مع القرآن في هذا الشهر، ابدأها. إن خلاص أنت تبقى أصحاب. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. فعايز ربنا يكلمك يقرأ قرآن، عايز تكلم ربنا خش صلي. جميل، بس انت تقبل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالحرف بكام؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طب والله يضاعف لمن يشاء في العادي، طب وفي رمضان؟ ما أدرك بقى، سبحان الله. طب ايه تاني غير الصلاة، غير الصيام قصدي والقرآن؟ الصلاة، صلاة عماد الدين، وبجميع أنواعها من ابتداء من الفريضة إلى الرواتب إلى النوافل إلى قيام الليل. من الشائعات في رمضان كانت موجودة أيام ما كان الشيخ حاتم موجود، إنه يضيع صلاة العشاء تحت البيت عشان خطر يروح يلحق صلاة التراويح مع الشيخ حاتم، صح؟ طب يا ابني ما هو أنه أهم الفرد. أيوة، من لو كنت مشيت ورحت على هناك على طول حيفوتني أول ركعتين، ما أنت حتفوتك العشاء. لا، ما أنا حصليها وأبقى أكمل. طب وليه؟ طب ما تنجز بدري، رتب صح. أول حاجة الفريضة، لن يتقرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فرقم واحد إيه؟ الفرض، الفرض، وبعد كده الرواتب اللي هم ايه الرواتب دول اللي حوالين الفرض، الصلوات بقى اللي حوالين فرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة، بني له بيتا في الجنة. خلاص، ايه اللي هم؟ 2 قبل الفجر، 2 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، او لو عايز 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر ماشي، عايز 6 بعد الظهر لو ما لحقتش مفيش مشكلة، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقوا كام دول؟ 12. تصليهم سهلين بس تكمل عليهم. وقيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوم رمضان كل يوم كده، والله نصيحة شباب، وانت رايح الإمام هيبدأ في أول ركعتين قيام، قول لنفسك كده جوه قلبك، جوه قلبك: يا رب، النبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أول يوم أهو الله أكبر، خش الصلاة. ما تقولش كده، استحضر، استصحب هذا المعنى في قلبك، استصحبه في قلبك. أنا بقولك هتلاقي الصلاة لها من طعم تاني. طيب إيه غير تاني؟ الذكر، تستكثر من الذكر. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لازم يختلف. الله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فاذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير، اعمل لنفسك ورد بقى، اعمل لنفسك ورد. جيب اسمها ايه، السبحة المسبحة ماشي، ما بقى. يعني لما اقول له سبحة هيجيب طاسة مسبحة، هات المسبحة، ما تجيبش السبحة، خلي بالك اوعى تتلخبط وتجيب السبحة، هات المسبحة. تمام، جيب بقى المسبحة، تمام، وتعمل ايه؟ زي مسبح بقى عليه، تمام، تسبح عليه. اعمل بقى 1000 سبحان الله كل يوم، 1000 الحمد لله، 1000 الله اكبر، 1000 لا اله الا الله، 1000، 5000 استغفر الله. على فكره 5000 استغفر الله دول يتجابوا في قد ايه؟ انت ممكن تيجي تقول يا نهار ابيض 5000. طب جربها النهارده كده، وانت تعرف ان هي بتاخدش وقت كبير، نجربها النهارده. بس بالله عليك وانت بتستغفر بلاش اللي هو استغفر استغفر استغفر استغفر، اصلا ساعات هم بيتلخبطوا، هو انا اتكيت ولا قلت ولا انا اصلا نايم وبحلم ولا هو فيه ايه، هو مش عارف يجمع، لان السلوك ده هو كمان بيقول استغفر الله. على فكره لو كتبتها مش هتلاقي فيها خ، والله استغفر الله ما فيهاش خ، يقول لك استغفر ربنا يا اخي وان شاء الله ربنا هيكرمك. احنا بنزود بنزود حاجات كده من عندنا اوبشن يعني انت كده يعني استغفر فين استغفر استغفر يعني بس بس دي الاضافات بتاعتنا يعني فولكلور مصر. المهم فذكر بقى تذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير. فاذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله عز وجل. اذكار سواء اصباح والمساء سواء اذكار الموظفه اذكار ما بعد الصلاه تتعبد الله عز وجل بكل حاجه. ايه كمان؟ دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثه لا يرد دعائهم منهم والصائم حتى يفطر. في روايه والصائم حين يفطر. يعني وانت كده والله الواحد وهو بيدعي وهو بيفطر بيبقى عمال يدعي وهو بيبلع بحيث ان ايه يعني يا رب استجيب. وادعي دعاء محترم. ادعي الحاجات اللي انت نفسك فيها بجد. وادعي بالجوامع. وانت بتدعي ما تنساش الجنة. وانت بتدعي ما تنساش التوبة. وانت بتدعي ما تنساش الصحة. وانت بتدعي ما تنساش والدك ووالدتك. وانت بتدعي ما تنساش اهم حاجة في حياتك. باش الدعاء اللي هو يا رب الحق القطر ويا يعني اللي هو ايه يعني مش هي دي يعني مش هي دي. فادعي ادعي عندك كل يوم كل يوم. اعمل لنفسك لسته 30 دعوة واعمل حسابك كل يوم على الفطار تدعيهم يجوا كلهم ان شاء الله. بس انت تكون متيقظ لده. على فكرة الكلام سهل انما عشان بقى يقعد ويختار 30 حاجة ويقولهم كل مرة شتان ما بين الصادق وبين السميع. وكل عبادة بقى مش عايز افصل كل العبادات اذا فتح لك باب طاعة وانا بقول لك احفظ الكلمة دي فلا تعرض فإنه نداء من الله عز وجل لك وأنت عليك الإقبال. فكن موفق اقبل عليه. اوعى تنسى النداء يا باغي الخير اقبل فتح لك باب ادخل ما تستكبرش. طيب في حاجات عايز اقولها لكم سريعا قبل ما نقفل. ايه معوقات وقفزات معوقات معينة خلي بالك منها الحاجات دي بتضيع رمضان. واحد الأكل. بصوا يا جماعة بجد أنا عارف إن أنا إن أنتوا عارفين هتعملوا في رمضان أكتر مني بس أنت أحيانا بتبقى محتاج حد يقولك بالله عليك ما تخليش رمضان ده زي رمضان اللي فات. بس فلو أنت من جواك مش عايز هتعرف تشتغل. بس أنا بفكرك على اللي فات بقى حاجة كمان لو سمحت. الأكل يعني ثبت بالدليل القاطع والتجربة العملية ان اللي بيفطر على في وقت الفطار اكل كتير ما بيعرفش يصلي التراويح. كل علماء الفيزياء والكيمياء والاحياء والجغرافيا والجيولوجيا قالوا نفس الكلام كلهم بلا استثناء. فحتاكل لو سمحت كل على قدك. انت مش انت بتصوم بمزاجك اصلا يعني انت مش غصبينك على الصيام. فكل اللي يشبعك اشرب عصير خش ريح وبعد كده انزل صلي. انما انت مش بتودع الاكل وكمان تفضل ما انت طول ما انت بتصلي لا انت مرتاح ومش مريح اللي حواليك وتضطر ان انت تخش تتوضى في النص. ليه؟ المكنة شغالة ما انت رامي فيها. فبالراحة اكل بالراحة اكل بالراحة. طب بالنسبة للعزومات الاكل بتاع العزومات لان ساعتها ما بنعمل عزومة الناس بتتميز صدقني والله العزومة دي ممكن تتكرر في اي وقت انما رمضان ممكن ما يتكررش. فلو سمحت خلي بالك من الاكل. والاكل لما اقول اكل اقصد بيه الحادق والحلو الاثنين. يعني مش قصدي على الفطار بس وبالمر والكنافة والقطاع. يعني ما تاكلش كيلو كنافة بعد ما تخلص أكل. أصل يقول لك أنا بفطر على التمرة ونص كيلو كنافة. يا سلام طب ما أنت يعني أنت بوظت الدنيا. فالأكل واحد. اثنين العزومات. اول يوم في المكان الفلاني بالنسبه للناس بس بالذات اللي متجوزين، اول يوم بنتجمع في المكان الفلاني، وتاني يوم بنتجمع في المكان الفلاني، تالت يوم بقى بنتجمع في المكان الفلاني، يوم الخميس معزومين عند فلانة الفلانية عشان خاطر معرفش ايه، يوم التلات معزومين. ايه يا جدعان، ما احنا موجودين طول السنة واحنا هنموت، وكمان ايه كمية الاكل اللي طلع في شهر الصيام ده؟ يعني هو اصلا ماشي العكس. ما بقولكش ما تروحش عزومات، روح. ما بقولكش ما تاكلش، كل بس بالراحة. روح عزومتين خلصت، كفاية عزومتين في الشهر تقعد فيهم من المغرب لبعد المغرب بربع ساعة بس، خلاص. ليه؟ عشان تراويح، عشان لما تقول حاود معاهم ونبقى ننزل نصلي التراويح في البيت، مش هتصلي بالجزء او بالحزب اللي انت كنت بتصلي بيه ورا الامام، هتخطف لك كده خمس ست ركعات بحاجات بسيطة، فما تضيعش رمضان منك. اتنين، تلاتة، لسانك بالله عليك في رمضان، يعني بلاش فكرة واحنا صايمين نفضل نتكلم على الناس. على فكرة ما بيصلحش الموضوع ان انت في اخر موضوع تقول ايه استغفر الله خلاص بقى عشان احنا صايمين، يعني انت خربتها خلاص. المفترض ان انت تبقى عارف ان انت صايم من البداية من قبل ما تتكلم. فلو سمحت ما تضيعش صيامك بالنم والغيبة على الناس. اربعة، البرامج والمسلسلات، التلفزيون. طبعا السنة دي بتوفيق الله عز وجل انا جبت لكم بس نماذج. قال لك احنا عندنا السنه دي ده مصري، المأمون وشركائه، القيصر تمثيليه، راس الغول إلهي تتقطع راسك دي تمثيليه ثالثه، اربعه سبع ارواح طلعوا في يوم واحد ان شاء الله، الخروج إلهي ما ترجع، الوعد، كل دي تمثيليات إلهي ما يتحقق، ليالي الحلمية، انت لسه عايشة؟ ليالي الحلمية دي انا كنت في ابتدائي وبشوفها، لسه عايشة ليالي الحلمية دي؟ الحلمية ذات نفسها مش موجودة. الكيف ده كان فيلم قديم، الكيف في رمضان، سقوط حر، طبعا كل ده سقوط حر، فوق مستوى الشبهات تمثيليا، الخنكة تدخلوها جميعا بعون الله، مش عارف ونوس دي ولا مش عارف ونوس ده ينفع اسم، المهم يوميات زوجة مفروسة قوي الجزء الثاني، خلي بالكم لو ما شفتش الجزء الاول مش هتفهم، فما تشوفش الجزء الثاني. المغني، لا دي المغني اكيد ما يعرفوش المغني، المغني صح، المغني افراح القبه، قبه، الطبال تمثيليه في رمضان، ابو البنات اقعد ربيهم احسن لك يا ابني والله، هي ودافنشي ماشي لطيف، اللي عمل الاسم ده راجل بره الصندوق بس في صفيحه تانية، جراند اوتيل، شهاده ميلاد ما تطلع لك باذن الله، ازمه نسب ماشي، بنات سوبرمان، ده اخو اللي سمى هي ودافنشي الاثنين اخوات، ده بعض التمثيليات اللي جايه لنا فين في رمضان. طبعا انا بقى مش عايز اخش في جدل ايه هي التمثيليات حلال ولا حرام، طب الحاجات دي الحمد لله هتقربنا من ربنا وهتكرمنا اخر كرم، ولما تشوف طبعا الحاجات دي هتبقى انت غايه في الخشوع في الصلاه، وطبعا هتخشع وهتدمع من خشيه الله، وهيزداد حبك للخير والصيام. لما الحاجات دي كلها بعد الفطار غالبا، او في قبل الفطار، في قبل الفطار وفي قبل الفطار عشان تصلي صيامك. ما حدش يقول لي التمثيلات حلال ولا حرام بعد كميه العري اللي فيها والسباب اللي فيها والحاجات الإيحاءات الجنسية اللي فيها ما ينفعش. عايز تتفرج على حاجة حلال، حاجة دراما حلال، بس بشروط. الدراما حلال بس بشروط. واحد، النساء اللي موجودة كلهم لابسين حجاب شرعي سليم. اتنين، مفيش موسيقى. تمام. تلاتة، تكون حاجة لها فائدة سواء اجتماعية أو دينية. تمام. أربعة، ما يكونش فيه إيحاءات أو مشاهد أو رموز لحاجات خارجة. تمام. خمسة، لا تشغلك عن الصلاة. أول ما تلاقي التمثيلية دي قولي على ميعادها. كلنا هنقعد نتفرج ونجيبها ونبقى مبسوطين ونجيب قطايف وكاجو والحاجة اللطيفة دي. تمام. قبل كده مفيش، قبل كده لا. فلو سمحت التمثيليات والبرامج وتامر الإنسان يقول للفنان إيه قديم يعني البرامج، سيبك من كل ده. والله العظيم، والله العظيم التلفزيون ده حيودينا في 60. سيبكم من كل ده، سيبكم من كل ده. الحاجات دي لا بتقربنا من ربنا ولا الحاجات دي هتنفعنا في الآخر. الحاجات دي هتعطلنا بس. فتعرض عنها تماما، ده واحد. اتنين، الماتشات. احنا داخل علينا بعون الله ايه اللي هي بتبدا من الكوبا ده، هيبدا النهارده. تمام. بدا النهارده. تمام. ده بيبتدي الماتشات من الساعه 5 لامتى؟ لغايه السحور. قول لي رمضان امتى بجد يا جماعه؟ هو الدين، انا بسال والله، ازاي هل الدين شيء محوري في حياتنا يستاهل ان احنا نضحي له؟ اسال نفسك السؤال ده وشوف انت ايه الاولى، مصحف وكتاب ربنا ولا الماتش. وانا بقول لكم في ناس هتختار الماتش. التراويح ولا التمثيليه؟ انا بقول لك في ناس هتختار التمثيليه. انا عارف دي السنه الكونيه، انك لا تهدي من احببت. في ناس عايزه تضل، مش عاجبها الهدايه. والله يعني الادام بيدي انا مش هينزل صلي واتفرج على الماتش. هل في كده؟ ده اغلبيه. إنما مين اللي ربنا اصطفاهم عشان خاطر يقفوا في الصف؟ وما آمن معه إلا قليلا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين. ستة أو خمسة، الدورات الرمضانية. أنا عارف أن الكرة والرياضة حلوة، بس ممكن نلعب كرة بعد رمضان. يقول لك إحنا بنلعب من العصر للمغرب أو بنلعب بالليل بعد التراويح. يا جماعة ده رمضان، ده رمضان، ده رمضان. ايه فكرة ان انت تلعب كرة في رمضان؟ يعني انا مستني رمضان عشان اتفرج على تمثيليات، ومستني رمضان عشان العب كرة، ومستني رمضان عشان اكل، ومستني رمضان عشان اتفرج على برامج المسابقات، ومستني رمضان عشان خاطر اقف بعد الاذان افطر على بيبسي وسجارة. ده لو البيبسي جات اصلا. هو فين رمضان؟ هو رمضان ده يمثل ايه؟ يعني هو فين رمضان؟ يا رب عافينا. أجذوبة الخيمة الرمضانية. يا جماعة لو حد جاء قال لك في خيمة رمضانية هننزل نتسحر بيها، اعرف ان ده في الاخر تقريبا شبح. يعني الشيطان على هيئة انسان مؤقتا. خيمة رمضانية دي بيعملوا بيها ايه؟ بيجي راجل فاضل غالبا يقعد يغني على بعود وقانون، واخت فاضله غالبا تيت قدام الناس تعمل حاجات كتير قوي غلط. تمام. ومجموعه من الناس قاعده بتعمل كده، وبعد كده ينزلوا لهم اطباق فول وعيش ويقولوا لهم دي خيمه رمضانيه. يعني ده بجد توليب على البحر. كل يوم حفله، كل يوم حفله في سبيل الله. الرأس ده عشان نرضي ربنا، صح؟ حدش يجي يقول لي الحاجات دي ان انا كده متشدد. والله ساعات اصل ايه اقول ايه، معقول هقول لهم كميه الحاجات دي غلط؟ اجي راجع نفسي، طب ما هي كلها غلط. يعني كلها غلط، يعني اكيد ما فيش حد فيهم هيحس ان انا جاي عليه، ان انا بقول له والله الرأس بتاع الاخت يعني الرقاصه دي حرام ما ينفعش. يعني اكيد ما فيش واحد يقول لي لا والله ده مستحب والله. يعني اكيد يعني اكيد واحد فيش واحد هيحس ان انا كده جيت عليه اكيد. 8 الخصومات لو سمحتوا مش وقت مشاكل. 7 الخصومات. 8 والاخيره مش هتسيب كل ده بقى عشان تقعد على الفيس. مش هتسيب كل ده عشان تقعد على الفيس. عايز تبص على حاجة على الانترنت اعمل لنفسك كل يوم وقت معين. لو كل يوم قعدت نص ساعة يعني انت ضيعت تقريبا 15 ساعة يعني نص يوم طول الشهر. كفاية كتير يعني. بالمناسبة حتى البرامج الدينية برنامج كفاية. 2 خلاص وبتاعي واحد منهم بس كفاية عشان ما تضيعش وقتك. كتاب ربنا سبحانه وتعالى أولى. طب قفزات 1 فطر حد معاك وانت بتفطر كل يوم كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الأول شيء. فطر واحد معاك. 2 ادعو الناس وانت رايح التراويح جيب حد معاك مش متعود. وانت رايح تصلي في مكان في حد هيدي فيه كلمة وانت عارف ان هو راجل فاضل وممكن ينشرح صدر واحد صاحبك هاته معاك وانت رايح. ادعو الناس. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الوقت ده وقت انشرح صدر. 3 من يوم ليلة 20 رمضان اللي هي يوم 19 رمضان حياتك تتوقف عشان تدرك ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة بس. ليلة واحدة بس خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فقد حرم. 4 لو تعرف تعتكف اعتكف. لو تعرف تعتكف اعتكف. لو عمرك ما عملتها في حياتك انا بقول لك انت فاتك كتير. جرب كده جيب شنطه هدومك وروح مسجد وروح قول لهم انا هقعد معاكم ينفع ادخل في الاعتكاف ان شاء الله يوافقوا. تقعد 10 ايام اكل شارب نايم مصلي كل يوم في المسجد كل يوم بتلحق الصف الاول في كل الصلوات ما تضيعش عليك 10 ركعة واحدة بس لمدة 10 أيام. تخرج من حضانة عمرك ما شفت أجمل منها. بس بس مش عايز حاجة منكم تانية. رجاء رجاء مش معنى أن رمضان بكرة وأن احنا ربنا سبحانه وتعالى هيمن علينا إن شاء الله وندركه أن احنا هنخرج منه كسبانين. في ناس بتخرج منه كسبانة وفي ناس بتخرج منه خسرانة. فلو انت تستحق المكسب يعني لو انت اشتغلت عليه هتكسب لان ربنا كريم. انما اياك تظن ان انت هتقعد في بيتكو وهتلعب وهتهجس وربنا سبحانه وتعالى هيساويك باللي اشتغل لان ربنا عدل. نسأل الله عز وجل ان يكتب لنا واياكم العتق. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم بعد رمضان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Ta ta ta ta ta ta ta ta.